بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق منججا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. قوله: فصل. أراد المؤلف بهذا الفصل أن يتكلم عن الطلاق البائن وعن الطلاق الرجعي. أراد أن يتكلم عن الطلاق البائن والطلاق الرجعي. قوله: الطلاق البائن، هذا الطلاق البائن الذي تدين به الزوجة عن الزوج، بمعنى تنفصل، تدين به الزوجة عن الزوج، وهو قسمان. يعني الطلاق البائن قسمان، وهو قسمان: القسم الأول بائن بينونة صغرى. معنى بينونة صغرى يعني أنها تنفصل عنه، لكن يجوز له أن يعقد عليها عقد جديد. وسميت بينونة لأنها انفصلت عنه، يعني لها أن ترفضه، ولا توافق عليه. وسميت صغرى لأنها يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، فسميت بينونة باعتبار انفصالها، وسميت صغرى باعتبار جواز، نعم، يعني جواز العقد عليها قبل أن تتزوج زوجا آخر. بائن بينونة صغرى، وهو الطلاق دون الثلاث، كأن يطلق الزوج زوجته، طلقة واحدة فتنتهي عدتها. ستأتي معنا في العدة كم عدتها، فتنتهي عدتها ولم يراجعها، سيأتي إن شاء الله في المراجعة قولية وفعلية، ولم يراجعها، فهذا يسمى طلاقا بائنا بينونة صغرى. يعني طلقها طلقة ومضت ثلاثة قروء ولم يراجعها، أصبحت إيش؟ بائن. أي نعم، يجوز لها أن تتزوج غيره؟ نعم، ولو ما طلقها إلا واحدة، إليه، لأنه ما راجعها. هل له أن يراجعها في العدة وبعد العدة؟ عقد جديد، ومهر جديد، كل جديد. نعم، إذن هذه حالة، أو نطلق واحدة أو ثنتين، تخرج العدة ولا يراجعها، ثم بينونها صغرى. نعم، ومثله تأتي معنا ثلاثة قروء، ما هي ثلاثة أشهر؟ ثلاثة أشهر اللي ما تحيض، ثلاثة قروء التي تحيض. نعم، ويقيد بالقرء بالحيض لأن من النساء من تحيض في الشهر 3 مرات ومنهن من يحيض أكثر. ومثله أن يطلقها قبل الدخول، يعني إنسان عقد على زوجته، عقد عليها ولما عقد عليها في الليل كلمته في الصباح قالت تروح السوق بكرة وتعطيني كذا وكذا، جعل وقال طالق طلقة واحدة، إيش الحكم؟ بينونة صغرى، لا أستحل له إلا بعقد جديد. طلقة واحدة لأنه ما دخل بها، ما دخل بها، نعم لأنه لم يدخل بها، لم يدخل بها، عقد فقط ولم يدخل بها. إذا طلقها طلقة واحدة يعتبر إيش؟ بينونة صغرى. أي نعم. ومثله أن يطلقها قبل الدخول، وهذه تحصل، بعض الشباب يتزوج ويعقد ويجي في الصباح عند زملائه، نعم يمزح عليهم قال عقدت البارح وطلقت، ها أخذها طارق، أي نعم، ولا تحل إلا بعقد جديد. نعم أي أحيانا المزح هذا يعني مزح سيء ويقع به الطلاق، 3 جدهن جد وهجرهن جد. وقلنا ومثله أن يطلقها قبل الدخول أو يطلقها بعوض دون 3، أو يطلقها بعوض وهو الخلع، أو يطلقها بعوض دون 3، يعني حصل بينها وبينها خلاف وطلب منها أن تعطيه يعني مبلغ من المال فأعطته، أصبحت بينونة. هل الخلع طلاق ولا فسخ؟ أخذنا هذا ولكن شو يرجحنا أن الغالب من فسخ؟ إلا أن يطلقها، إلا أن يطلقها، وإلا في الأصل هو فسخ. نعم. ثانيا دائن بينونة كبرى، دائن بينونة كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاث، وهو الطلاق المكمل للثلاث. فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائيا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، إلا أن يكون عبدا فتدين باثنتين، إذا كان عبد رقيق 2 تدين بها، 2 من العبد مثل إيش؟ مثل 3 من الحر، مثل 3 من الحر. نعم. قوله نعم إلا أن يكون عبدا فتدين باثنتين، قوله والرجعي، هذا الطلاق الرجعي، هذا الطلاق الرجعي وهو أن يطلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين فيراجعها ما دامت في العدة. ممكن تكون عدة المطلقة 1 سنة؟ لا ما يحامل. هل ممكن تكون عدتها 1 سنة من غير حامل؟ الحين حسب الحين على حسب الحين، لا لا لا لازم، هذا الصحيح القرء هو الحيط. نعم ها اللعان، لا اللعان هذا فرقة أبدية، اللعان فرقة أبدية لا رجعة بعدها. نعم. طيب إذا قلنا طلقة وطلقتين فيراجعها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة، فإذا خرجت من العدة بانت بينونة صغرى، بانت بينونة صغرى. قوله ويملك الحر ثلاث تطليقات، ويملك الحر ثلاث تطليقات، مراده أن عدد التطليقات من الحر ثلاث، مراده أن عدد التطليقات من الحر ثلاث. والسنة، يعني إيش السنة في الثلاث؟ والسنة أن تكون متفرقات، والسنة أن تكون متفرقات في أزمان متعددة ومجالس متعددة وأحوال متعددة يعني في زمن واحد تكون إيه؟ بدعة، بدعة. نعم. وفي مجلس واحد بدعي، وفي حال وحده يعني حال وحده صبها صب كلها غضبان، هذه يسميها بدعي. نعم. نعم. لأن الله تعالى قال، لماذا نقول بأن السنة أن تكون متفرقات؟ لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، أي مرة بعد مرة. ثم قال في الآية التي بعدها، ثم قال في الآية التي بعدها فإن طلقها، قال في الآية التي بعدها فإن طلقها أي الثالثة، لكنها إيش؟ متفرقات، نص القرآن. نعم. وإذا كانت الثلاث بلفظ واحد، هذه أكثر لعند الناس،